بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب الصلاة على النبي. إيش عنوان الدرس؟ ما أجل هذا الدرس عندما ندرس ما يتعلق ببيان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. قال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد، فيه أبو دراج أبو السمح. الحديث بالنسبة لأوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك فهذا معلوم من الإسلام ومن الدين بالضرورة أن هذا مشروع أن يصلى على النبي، وأما بعده وصل على المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات فهذا اللفظ لا نعلمه بهذه الصيغة صحيحة، فيكون الضعف والتضعيف واردا عليه. قال بسند آخر عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. قال الألباني رحمه الله: هنا ضعيف الإسناد. ولما يقال ضعيف الإسناد قد يكون له طرق أخرى تقويه، وعلى كل هذا الحديث الثاني هو حديث حسن، لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة على النبي كما صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والدعاء للنبي البركة كما بارك الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فبقي الترحم على محمد كما ترحم على إبراهيم، فهذه اللفظة أيضا هي التي كما سمعت تصل إلى التحسين، وما قبلها فقد صح بأحاديث أخرى. قال وبسند آخر عن أنس ومالك بن أوس بن الحدثان أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يتبرز فلم يجد له أحد يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بفخار أو مطهرة، فوجده ساجدا في سرد في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فقال: أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات. والحديث هذا عند أحمد والنسائي والدارمي رحمهم الله تعالى، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن كما سمعت. وهذا الحديث الذي بين أيدينا نأخذ شيئا من الشرح، قوله هنا قال فوجده ساجدا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وأخبره جبريل عن ربه أن الله قال من صلى عليك يا محمد 10 صلوات صلى الله عليه بها 10 ورفع له 10 درجات وسيأتي أنه يمحى عنه 10 سيئات إلى آخر الأحاديث. الرسول عليه الصلاة والسلام فرح بهذا أيما فرح وخر ساجدا لله، لأن هذا فيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام عظيم، وتكريم له من قبل الله كبير، وتكريم له عليه الصلاة والسلام من قبل الله عظيم، حيث يصلي الله على من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يقف التشريف عند هذا، بل من صلى مرة واحدة على النبي صلى الله عليه 10. وهذا الحديث قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال الله النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وفي لفظ من صلى علي صلاة واحدة أعطي له 10 حسنات. العلماء لهم في لفظ صلى الله عليه 10 تفسيران. التفسير الأول أنه على ظاهره أن الله يصلي على من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. التفسير الثاني أن معنى صلى الله عليه بها 10 أن يعطي له 10 حسنات ويأجره على ذلك. والتفسير الأول هو الأرجح. لماذا؟ أولا من باب العمل بظاهر الأدلة، هذا الذي سار عليه السلف، العمل بظاهر الأدلة ولا يصرف الدليل عن ظاهره إلى غيره إلا لدليل آخر استدعى ذلك. وإما يقوي هذا الظاهر أن الله قال في سورة الأحزاب هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فإذا كان الله يصلي على المؤمنين من باب أولى أن يصلي الله على خير خلقه وعلى أكرمهم عنده سبحانه وتعالى. كذلك معنى صلاة الله على من صلى على النبي الثناء عليه. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ عند أبي أحمد الرداعي ذكرته في ملأ يا سعد أحمد الرداعي في ملأ خير من ملأ إذن ذكر الله للعبد، الله عز وجل جعل ذلك تكرما منه وتفضلا منه سبحانه. قال الله أذكركم، فذكر الله لعباده حاصل كما سمعت يذكرهم بما يتفضل به عليهم سبحانه. إذن ما معنى صلى الله عليه بها 10؟ أثنى الله على المصلي على النبي مرة واحدة 10 مرات كما سمعت، وهذا من باب التفضل منه والإكرام منه، وهذا يدل على أمور. أعني صلاة الله على من صلى على النبي مرة واحدة يدل على أمور، على تشريف الله لنبيه تشريفا لا أجل منه ولا أعلى منه عنده سبحانه. الثاني تشريف الله وتكريم الله لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يكافئه الله بما سمع، يكافئه الله بما سمع. الثالث يدل هذا على فضل الصلاة على النبي، على فضل الصلاة على النبي. الرابع يدل هذا على أو استفاد من هذا الحث على الإكثار من الصلاة على النبي. فإذا سمعت أنك إذا صليت على نبيك مرة واحدة صلى الله عليك عشرا، فلو صليت عشرا سيصلي عليك أكثر وأكثر. قد جاء حديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها مئة صلاة، صلى الله عليه بها مئة صلاة. ولكن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لكن قد يفهم إن صلى العبد يعني مرتين أن يصلي الله عليه عشرين، هذا من باب الفهم لا من باب التشريع، لا من باب التشريع لكن من باب الفهم. لكن الذي نستطيع أن نقول وهو صحيح أن الشخص كلما زاد في الصلاة على النبي زاد الله في الصلاة عليه. إذن المصلي على النبي رابح، المصلي على النبي رابح. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليك واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل جاءني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا. هذا العطاء الأول أن يصلي الله عليه عشرا. العطاء الثاني قال: ورفع له عشر درجات، درجات في الجنة، رفع له عشر درجات في الجنة. هذا عطاء ثاني. وعطاء ثالث: محى عنه عشر سيئات، محى عنه عشر سيئات. هذا عطاء ثالث لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي عليك كلها لك، كلها عليك، إن جعلت صلاتي كلها عليك فمالي؟ قال: إذن تكفى همك، إذن تكفى همك. هذا عطاء آخر، وهو أن الله يفرج الكروب عن العبد ويدفع عنه الخطوب بقدر ما يكون مقبلا عليه سبحانه، ومقبلا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ورفع له بها عشر درجات. وأيضا من جملة ما يعطاه المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام: هات، من رفع يده، من رفع يده، أفي رجال، هات الشفاعة. قد جاء في بعض الأحاديث: وكنت له يوم القيامة شفيعا. هذا مما يرجى للشخص من أسباب صلاته على النبي والإكثار من ذلك، يرجى له أن يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما يعطاه من يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا تعرفون عن حديث من سره أن يقتال بالمكيال الأوفى؟ من سر أن يقتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل: اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته. ماذا تعرفون عن هذا الحديث؟ من رفع يده، من رفع يده؟ على كل بعض العلماء حسنه وهو صالح للتحسين لوجود الشواهد، لوجود الشواهد كما سمعت. إذن فقوله من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، أن يعطى له أجور بدون حساب، تعطى له أجور بدون حساب، وهذا من فضل الصلاة على النبي ومن بركاتها كما سمعت. إذن المصلي على النبي يعطى أمورا دينية وأمورا دنيوية وأمورا أخروية. إيش سمعت يا ولد؟ إيش سمعت؟ ما تعرف؟ إيش سمعت أنت؟ المصلي على النبي يعطى أمورا دينية وأمورا دنيوية وأمورا أخروية. أما الأمور الأخروية فمعروف صح؟ الأجور والحسنات والدرجات العالية ومحو السيئات صح؟ هذه كلها إيش؟ هذه كلها إيش؟ أمور إيش؟ أمور إيش؟ أمور أخروية، أمور أخروية. من يمثل لنا للأمور الدنيوية؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، ها؟ من يمثل للأمور الدنيوية؟ ها؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ تكفى همه، هذا من جملة العطاء الدنيوي. من يمثل لنا للأمور الدنيوية الدينية التي يعطاها العبد؟ هات يا رجال، هات، ها؟ ها؟ صلى الله عليه، هذه من أمور الدين أن الله يثني على العبد، هذا من دين الإسلام، وهذا يتضمن ثناء الله على العبد، يتضمن الرحمة، المغفرة، التوفيق إلى غير ذلك، بقدر ما يتسبب العبد، بقدر ما يتسبب العبد يرجى له أن يعطى له من الله ما يعطى له، ما يعطى له. إذن كما سمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها فوائد عظيمة والحمد لله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة وحط عنه عشر خطيئات. سمعتم يا رجال؟ هذا قد ذكرنا لكم قبل قليل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سأقرأ عليكم حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، هذا كتاب يعني أم الحديث المسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد محققا. قال عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله، إيش سمعتم؟ أصبح رسول الله يوما طيب النفس، يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر يعني النور والسرور. قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال أجل، أتاني آت من ربي فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، هذه واحدة، ومحى عنه عشر سيئات، هذه الثانية، ورفع له عشر درجات، هذه الثالثة، ورد عليه مثلها، ورد عليه مثلها. هذه أربع عطايا من الله عز وجل لمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة، فكيف بالإكثار من ذلك؟ والحمد لله. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم إن الله أكمل وملائكته إيش بعدها؟ يصلون على النبي. ماذا نستفيد من بدء الله بنفسه؟ من بدء الله بنفسه إن الله، وبالتأكيد، وبالتأكيد، ها ماذا نستفيد؟ أفي أرجان الدعوة لنا إلى أننا نقبل على الصلاة على نبينا، فإذا كان الله إذا كان الله سبحانه الكريم الأكرم بدأ بنفسه في أنه يصلي على نبيه وثنى بملائكته الكرام أنهم قائمون بذلك. تصور أن الملائكة لهم في السماء دوي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولسنا ندعو إلى الصلاة على النبي بكيفية مبتدعة. طيب، بكيفية مبتدعة، لا، الصلاة على النبي تكون بالكيفيات المباحة والمشروعة، بالكيفية المشروعة. لكن على كل يفهم هذا عندما قال وملائكته أنهم قائم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فدعينا إلى هذا كما سمعت بعد هذا التمهيد الإلهي، أن الصلاة على النبي من قبل الله، من قبل ملائكة الله، ولا يستبعد أن جميع المخلوقات كما سمعت تصلي على النبي بصلاة لا نفقهها، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير، إذا كان هذا لمعلم الناس الخير من باب أولى أن يكون للنبي، لأنه أعظم معلم للخير وأكبر داعي إلى الخير، وهو خاتم النبيين والمرسلين في هذا المجال، في مجال الدعوة إلى الخير والتعليم للخير، فهو عليه الصلاة والسلام أول داخل في هذا الحديث. إذن بارك الله فيكم، الصلاة على النبي لا شأن عظيم لا ينبغي أن يتجاهل. هذه الآية الكريمة وهي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تعتبر أصلا عظيما في وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعد أن أكد أنه يصلي على النبي وأكد أن ملائكته تصلي على النبي دعانا بعد هذا التأكيد إلى الصلاة على النبي. هذا التأكيد يقوي الوجوب. الوجوب ظاهر، صلوا عليه، إيش يسمى هذا؟ فعل أمر من الله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر قد قوي كما سمع بقول ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سؤال، ما هي أكمل الصلاة على النبي؟ الصلاة مع التسليم. عندما يجمع الشخص ويقول اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على نبيك محمد، هذا أكمل من قول القائل اللهم صل على محمد ولو زادوا على آل محمد، هذه الصلاة الكاملة. لكن أكمل من ذلك أن يضاف إليها وسلم. قد جاء في بعض الأحاديث أن من سلم على النبي مرة سلم الله عليه عشرا، إذن سمعتم الآية الكريمة في وجوب الصلاة على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فنأتي إلى بعض كلام أهل العلم في هذا الأمر. هذه المسألة، الأمر الأول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم في جلاء الأفهام، ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالإجماع هنا متحقق على شرعية إيش؟ على شرعية إيش؟ على شرعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى مسألة الإجماع على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إيش سمعتم الآن؟ إيش سمعتم الآن؟ على مسألة الإجماع على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن العربي وقال به القرطبي والشوكاني وصديق حسن خان والنسفي، هؤلاء من المفسرين، قالوا الصلاة تجب على النبي في العمر مرة واحدة بالإجماع. الصلاة تجب على النبي مرة واحدة في العمر بالإجماع. القاضي عياض رحمه الله قال الصلاة على النبي واجبة في الجملة بالإجماع، واجبة في الجملة بالإجماع. وقال به ابن دحية وغيره رحمهم الله تعالى. هل هنالك فرق بين الإجماع؟ هل هنالك فرق بين الإجماع؟ من يقول؟ من رفع يده؟ عندك؟ عندك تستطيع؟ كذا قم الذي حك رأسه، تستطيع؟ هات. لا فرق إلا في فرق ما قاله ابن عربي ومن قال بقوله فيه تضييق وفيه تقصير في هذا الباب وفي هذا الأمر. ما قاله القاضي عياض ومن قال بقوله، يعني قول وجيه وهو قوي، قال الصلاة على النبي واجبة في الجملة بدون تحديد. الصلاة على النبي واجبة في الجملة بدون تحديد بالإجماع. هذا القول قول جيد يعتمد، والتحديد والتعيين هذا له تفاصيل، هذا له تفاصيل. ابن عطية رحمه الله قال كلاما جيدا، قال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل حين تأخذ، قال مأخذ الواجب في السنن المؤكدة، مأخذ الواجب في السنن المؤكدة. ثم قال بعد ذلك بحيث لا يجوز تركها ولا يتغافل عنها إلا من لا خير فيه، لا يتغافل عنها إلا من لا خير فيه. هذا كلام رصين، أن الصلاة على النبي واجبة لكن وجوب السنن المؤكدة لا وجوب الفرائض، وجوب السنن المؤكدة لا وجوب الفرائض كالصلاة والصيام وغير ذلك من الواجبات. ثم كلام ابن عطية رحمه الله تعالى لما قال فلا يجوز، لا يجوز للشخص، قال لا يسع تركها ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه، ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه. الإمام الشوكاني رحمه الله قال قد جاءت أحاديث في فضل الصلاة على النبي لو كانت مؤلفا لكان مؤلفا مستقلا، قال فكفى بها دليلا على أهمية الصلاة. ثم قال فناهيك بهذه الفضيلة وبهذه المكرمة النبيلة. يعني العلماء يتجنبون الإيجاب بالتعيين حتى لا يقع في شيء يرون أنه لا يكون كذلك، فيرغبون ويحثون على الصلاة على النبي ويبينون الشرف والمكان العالية لمن والأجور الكثيرة والتشريف لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الآية الكريمة في سورة الأحزاب أصل في وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الكثيرة توضح هذا الوجوب كما سمع، وأنه أنه ليس معينا. تكلم العلماء على وجوب الصلاة على النبي في التشهد، على وجوب الصلاة على النبي في التشهد في الصلاة، فجمهور العلماء يقولون الصلاة على النبي في التشهد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهذا أحسن الأقوال، هذا أحسن الأقوال. الإمام الشافعي يقول إنها واجب، ورد عليه كثير من العلماء واعتبر بعضهم كلامه شاذا، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن مسعود التشهد وعلم جابرا وعلم ابن عباس ولم يعلمهم الصلاة عليه، تبعا للتشهد هذا بالصلاة، فقالوا الصلاة من السنن المؤكدة التي يحافظ عليها ولا تترك. من قال بوجوبها، بوجوب الصلاة على النبي في التشهد، منهم من قال تبطل الصلاة إذا لم يأتي بها الشخص، منهم من قال تجزئ ولا تبطل، والله أعلم. هذا أمر آخر وهو آخر شيء، التواتر. قد نص الحافظ بن عبد البر رحمه الله على تواتر الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونص على تواترها غير واحد من أهل العلم، بل قال الإمام النووي رحمه الله الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي لا تكاد تحصى، أي لكثرتها، لا تكاد تحصى لكثرتها، والله المستعان. والآن نتذاكر معكم المواطن التي ينبغي أن يعتنى ويهتم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، استحبابا وتأكيدا لذلك، استحبابا وتأكيدا لذلك. من رفع يده قم عند ذكر الرسول، بارك الله فيك، كلام جيد عند غيره. نعم، هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، زيادة إيضاح هذه المسألة في الدرس القادم. هات من رفع يده عند الدعاء، إذا أراد الشخص أن يدعو يبدأ بالصلاة على النبي، هذا مستحب، هذا مستحب. وقد تقدم لكم ما جاء عن عمر وغيره في هذه المسألة عند غيره. في يوم الجمعة يستحب الإكثار من الصلاة على النبي في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وقد دل على ذلك حديث من؟ حديث من؟ حديث من؟ حديث أوس ابن أوس رضي الله تعالى عنه. أيضا من رفع يده عند الدخول في المسجد والخروج منه، هات الدليل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني صحيح. طيب عند غير ذكرت الحديث، عند غير نعم، من رفع يده هات. من أذكار الصباح والمساء، هذا قد ورد في ذلك حديث، لكن أعرف أن فيه كلاما، أعرف أن فيه كلاما. هات قم في خطبة الحاجة، عند خطبة الحاجة، هات في التشهد الثاني، وإن شئت قل في التشهد اللي بعده التسليم، في التشهد الذي بعده التسليم. أيضا عند غيره قم بعد الأذان، حديث من؟ حديث من يا رجال؟ هاتوا حديث عبد الله بن عمرو، هاتوا إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من سمع النداء فقال مثل ما قال المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول إيش المؤذن، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه الصلاة صلى الله إيش. رواه من؟ رواه مسلم. أيضا عند غيره بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أنا ما أحفظ إلا هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في اللهم صل على محمد، ما أعرف، لكن تعرف ائتني بذلك. هات يا رجال قم عند الدعاء، قد ذكروا قبل الدعاء نعم الصلاة على الميت، في الصلاة على الميت صح، في الصلاة على الميت في التكبيرة الثانية، في التكبيرة الثانية ها عند غير عند غير بالربع يده. هات يا رجال، على كل ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس جلاء الأفهام، هات يا رجال هات يا رجال جلاء الأفهام، هات يا رجال في الصلاة أكمل على خير الأنام عليه الصلاة والسلام ذكر 41 موضعا تتأكد الصلاة فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، 41 موعظا موضعا تتأكد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فاجعل هذا منك على بال أنك تحرص على الصلاة على النبي كلما ذكر من جهة، ومن جهة ثانية حسب ما جاءت الأدلة في مواطن. والحمد لله. كيف يا أخي؟ بارك الله فيك. اسأل ويقول إذا قال الشخص قال رسول الله عليه السلام، هذا تقصير، هذا تقصير. الأنبياء ذكروا في القرآن بتسليم الله عليهم، سلام على ياسين، سلام على إبراهيم إلى آخره. سمع، ونبينا زاده الله الصلاة، زاده الله الصلاة. الصلاة منا على النبي معناها الدعاء له، لما نقول اللهم صل على محمد يعني ندعو له بأن يقبل منا هذا الكلام عند الله، ليثني على نبينا عليه الصلاة والسلام، ليثني على نبينا. فالصلاة منا هي دعاء كما سمع، بدليل اللهم، هذا طلب، هذا طلب، نطلب من الله أن يصلي على النبي، أن يثني عليه، يثني عليه. ويتضمن هذا الثناء عليه الإكرام والإنعام وزيادة الرفعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد أعطي الرسول الدرجة العالية التي لم ينلها أحد ولم تعطى لأحد سواه عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا أسأل ويقول إذا ذكر الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل يصلي الخطيب عليه؟ الجواب، يحدث في نفسه تعظيما للرسول، السامع، السامع الذي يسمع الخطيب يحدث في نفسه في قلبه تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يتكلم بذلك، دون أن ينطق بلسانه. هذا أحوط في الأدب في استماع الخطبة، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال وحضر وأنصت، وبين أن من قال لأخيه أنصت فقد لغى إلى غير ذلك. فكمال الأدب يكون بهذه الصورة، أنه يصلي على النبي في قلبه دون أن يتلفظ بذلك. فإن تلفظ بذلك بينه وبين نفسه بدون أن يزعج وأن يرفع صوته، ما في ذلك ذنب ولا شيء. والأول كما سمعت أكمل في الأدب، الأول أكمل في الأدب. لكن لما اعتاد بعض الناس إذا قال الخطيب الله، إذا ذكر الخطيب الرسول قال اللهم صل على محمد بصوت يرتج المسجد، هذا خطأ. يحتاج الناس أن يعلموا أن هذا لا يحتاج له، يعني فالشخص إما أن يصلي على النبي في قلبه وهذا الأكمل في الأدب، وإما أن يصلي بينه وبين نفسه ما يسمع أحدا، بينه وبين نفسه ما يسمع أحدا. نعم بارك الله فيك. هذه ألفاظ جائز أن تقال اللهم صل على نبيك وعبدك ورسولك وخليلك، سمع، يجوز بهذا اللفظ. وكذلك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، يجوز بهذا اللفظ، قد وردت في أحاديث صحيحة. البركة قد جاءت، اللهم بارك على محمد لوالده في غير ما حديث. طيب، لكن قل لي، كنا نقرأ يعني قرأنا لبعض الكتب وكنا نسمع من سابق كان يصائق اللهم صل على محمد صاحب الهراوة، اللهم صل على محمد كذا كذا وأشياء، ما هي مشروع هذا؟ كتاب حق الجزولي، ايش اسمه؟ دلائل الخيرات، دلائل الخيرات. هذا كتاب مليء بالبدع في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعتمد عليه. الصحابة قال يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قد عرفنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه، وفي بعضها يعني كلمات يعني معلومة دون أن يكون فيها ما أحدثه المحدثون. يصلح هذا، يصلح، يجوز أن تضيف في الصلاة بعد الصلاة عليه آل بيته، ويجوز أن تضيف الصحابة أيضا بعد الصلاة عليه، يجوز هذا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله شبه إجماع على هذه المسألة، شبه إجماع على أنه يضاف إلى النبي آل بيته، وهذا لا اختلاف فيه. لكن الصحابة يعني ذكر الحافظ ابن كثير شبه إجماع على جواز جعل الصحابة تبعا للصلاة عليه، وجعل آل البيت تبعا في الصلاة عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يأتي بإعراب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من يأتي بإعرابها؟ الأخ لطفي تستطيع عند غيره؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم قم يا عبد، قم. يعني هذا بإجماع النحويين على أن الياء حذفت هنا وعوض عنها بالميم، وأصلها يا الله، أصلها يا الله، اللهم. إذن منادى حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم التي ذكرت. طيب، نعم، نبني على الضم في محل نصب. نعم، صلي فعل أمر مبني على حرف أفل. نعم، محمد على محمد جار ومجرور متعلق بالفعل وهو صلي. نعم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، معطوف الواو حرف عطف. نعم، وعلى آل محمد، على آل جار مجرور وآل مضاف، محمد المضاف إليه والجار مجرور معطوف على المجرور الذي قبله، وعلى آل محمد. السؤال، ما موقع الله، ما موقع صلي على محمد؟ قال جواب النداء لا محل لها من الإعراب. صح يا رجال، صح يا رجال. من يوافق على ما قال؟ من يوافقه على ما قال؟ عندك أبا إلياس؟ نعم، كما قال جزاه الله خيرا، الماضي صلى، صلى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف، صح؟ فلما جاء فعل أمر كما سمعت حذف الألف، إذن فعل أمر مبني على حذف الألف. ها، جزاك الله خير، كلام جيد، كلام جيد. يقول الأخ عبد القوي الألف هذه أصلها ياء. قد مرت علينا قاعدة قرأناها أن الألف ينظر هل أصلها ياء ولا واو، هل أصلها ياء ولا واو، فينظر إلى أصلها، فهنا أصلها ياء، لأنك عندما تجمع، عندما تأتي بالضمير تقول صليتم، صح؟ إذن فأصلها ياء، تمام.